وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا، وأنزل علينا ملكا يسددنا ويلقننا الحكمة مع العافية. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه والمستمعون، وما يصلح أحوالهم. مولانا مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، قال: رحمته صلى الله عليه وسلم للعالم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة الذي أرسله الله تعالى رحمة لجميع العالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رحمة للمؤمنين ورحمة للكافرين ورحمة للمنافقين ورحمة لجميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان، ورحمة للطير والحيوان، فهو رحمة عامة لجميع خلق الله تعالى. نعم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والآن سيفصل بيان ذلك أيها الأحباب. فهو رحمة صلى الله عليه وسلم جميع بني الإنسان الرجال والنساء والصبيان. نعم. أما رحمته للمؤمنين فبهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين وكفاية همهما. من سمع أيها الأحباب وامتثل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتنب ما نهى عنه فهو سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة. نعم. وباهتمامه بما يصلح لهم أمر دينهم ودنياهم. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء يصلح أمر ديننا ودنيانا، ما علينا إلا أن نمتثل. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وتحذيره إياهم مما يفسد عليهم أمر الدنيا والآخرة رأفة ورحمة بهم، كما قال الله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وسلم. والرأفة تقتضي إبعاد كل شر وفساد وضرر، والرحمة تقتضي جلب كل خير وصلاح ونفع. ولقد أقامه الله تعالى في رأفته ورحمته للمؤمنين أنه أولى بهم من أنفسهم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. ربنا عز وجل أقامه في هذا المقام، أقامه في هذه الرأفة وفي هذه الرحمة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما علينا إلا أن نمتثل، ما علينا إلا أن نمتثل الأوامر أيها الأحباب، ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، الآية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم أرأف بهم وأعطف عليهم وأنفع لهم من أنفسهم. أنفع لهم من أنفسهم. فالناس الآن، ربما بعض الناس من أمة من الشباب والرجال، ربما أحدهم يلقي بنفسه إلى المعصية، فهذا يلقي بنفسه إلى النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما جاء في الحديث: وأنا آخذ بحجزكم. الناس يترمون إلى النار في المعاصي كالفراش والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخذ بحجازكم. الحجاز جمع حجزة، والحجزة مو معقد الإزار من الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعدنا عن النار، والناس عندما يفعلون المعاصي يهجمون على النار كالفراش والعياذ بالله تلقي بنفسها إلى النار. نعم. ولذلك كان أحق بهم من كل شيء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم من حكم أنفسهم، فعليهم أن يبذلوها دونه ويجعلوها فداءه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلن هذه الأولوية في خطبه ومجتمعاته كما تقدم في بحث كلامه وخطبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن ترك مالا فلترثه عصبته ما كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا أو عيالا فليأتني فأنا مولاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكل خير للأمة مصدره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأي مؤمن ترك مالا فلترث عصبته، ما يتدخل في أموال الناس بل يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورثته عصبته يأخذون هذا المال الذي تركه. وإن ترك دينا ماتوا عليه دين، ماتوا عليه وعنده أولاد أيتام، نعم قال فليأتني فأنا مولاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا، أرسله رحمة، أرسله شفيقا رفيقا بهذه الأمة صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما تولى الخلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه وضع الجزية عن كل من أظهر إسلامه من أهل الذمة، فقال له العامل يا أمير المؤمنين هذا يضر ببيت المال، فقال له إن الله تعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا، أرسله وبعثه هاديا للخلق ولم يبعثه جابيا ليأخذ أموالهم صلى الله عليه وسلم. حتى الزكاة التي أمر بأخذها من الأغنياء من أجل أن يردها على فقرائهم تؤخذ من أغنياء الأمة وترد على الفقراء، وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، لا يأخذ من الزكاة، هذه أوساخ الناس لا يأخذها هو ولا أهل بيته الأطهار رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين وعنا بهم آمين. نعم. وفي رواية أحمد عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينا فإلي، ومن ترك مالا فهو لورثته. وأما رحمته للمنافقين فبالأمان من القتل والسبي نظرا لظاهر إسلامهم في الدنيا فرحمته عمت المنافقين أنهم كانوا بأمان من القتل والسبي، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أيها الأحباب، فعاملهم بالظاهر صلى الله عليه وسلم. ولما أشار بعض الصحابة إلى قتلهم أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه لأنهم يظهرون الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر، فهو صلى الله عليه وسلم كان رحمة لهم من القتل والسبي هذا في الدنيا، أما في الآخرة فلهم العذاب الأليم وهم في الدرك الأسفل من النار. أهل الإيمان في درجات الإيمان والمنافقون في دركات الجحيم والنيران، نسأل الله تعالى السلام. نعم. وأما رحمته للكفار فبرفع عذاب الاستئصال عنهم في الدنيا، وذلك أن الأمم السابقة كانت إذا أرسل الله تعالى فيهم رسولا فكذبوه وكفروا وكفروا به جاءهم العذاب فعمهم، كما قص الله تعالى من أخبار قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم كيف أحاط بهم العذاب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار أيضا برفع الاستئصال، عذاب الاستئصال الذي يستأصلهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الطائف أيها الأحباب، لما سلطوا عليه الصبيان ورموه بالحجارة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينشف الدم عن قدمه كي لا ينزل على الأرض. لماذا؟ لأنه لو نزل دمه على الأرض لنزل العذاب على الكافرين واستأصلهم. فرحمته بهم أنه مسح الدم كي لا ينزل على الأرض، وقال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فالآن جبابرة والعياذ بالله، فهؤلاء الجبابرة يريدون من شعوبهم أن تحبهم كما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي وكان لا يأخذ أيها الأحباب، وكان يرحم وكان لا يظلم صلى الله عليه وسلم. فرب العزة والجلال أعطاه الجمال وأعطاه النوال وأعطاه الكمال، صفات الحسن كلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المحبوب الذي جاء لينقذ البشرية أيها الأحباب، لينقذهم من الكفر وينقلهم إلى الإيمان صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما كفار هذه، أما الظالم فلا أحد يحب الظالم بطبيعة كل نفس، أن الظالم تكره مكروه أيها الأحباب. الظالم ما أحد يحبه، لا الكبار ولا الصغار ولا الحيوانات. أنت حيوان إن ظلمته فإنه يكرهك، وإن أحسنت إلى الحيوان كلب إذا كان عندك تكرمه فإنه يمشي معك ويحرسك، هرة تبقى معك إن كنت تكرمها. الظلم ما أحد يحبه، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم. فإن كنت ظالما فإياك أن تطمع بمحبة الخلق إليك، لا والله أنت ممقوت، أنت ممقوت. وإن أنت أحببت أن يحبوك بالعصا فهذه ليست محبة، يعني أنت أحمق غبي مجنون أنت. إن رأيت قوما يحبونك رغما عن أنوفهم، لكن لو رفعت عنهم العصا قالوا ألا لعنة الله على الظالمين، لعنوك في خلواتهم. فهذا ليس حبا أيها الأحباب. الحب عندما تحسن فالناس يحبوك، وجبلت النفوس على حب من أحسن إليها. وكذلك من الذي يقع في الظلم يطلب ربما ممن حوله أن يدعو له، كذلك الدعوات لا تستجاب أيها الأحباب، لا تستجاب الدعوات لظالم أحبتي، لا تستجاب الدعوات لظالم. هارون الرشيد لما طلب من الفضيل بن عياض، والقصة طويلة واللقاء مشهور أيها الأحباب، في آخر المطاف قال له تمنى يا فضيل، قال ألا أراك ولا تراني، زرتني هذه المرة، يخاطب من يملك ثلث الدنيا. ثم قال له ادعو لي، قال لا تظلم ولست بحاجة لدعائي، لا تظلم ولست بحاجة لدعائي. أما لو ظلمت والكل يدعو لك دعاهم ما يصل إلى هذه الثرية. نعم. وأما كفار هذه الأمة المحمدية فقد رفع الله عنهم العذاب العام الذي يستأصلهم كما استأصل وعم الكفار من الأمم السابقة، وذلك تكريمة لهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال من آمن تمت له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن عوفي مما كان يصيب الأمم من عاجل الدنيا من العذاب، أي العام من المسخ والخسف والقذف. نعم، هذا ما أصاب الأمم السابقة يأمن به الذي كفر في الدنيا، لكن في الآخرة فله عذاب الجحيم. نعم. وأما أخذ بعض كفار هذه الأمة بالعذاب فهو واقع لا محالة. وهذا المعنى وهو أن الله تعالى لا يعذب كفار هذه الأمة المحمدية عذابا عاما مستأصلا كالكفار قبلهم. هذا المعنى هو الذي جرى عليه وفهمه محقق العلماء في قوله تعالى من قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أي وما كان الله ليعذبهم وأنت مرسل فيهم. وهذا العذاب المنفي هو العذاب العام الطام، والعياذ بالله. نسأل الله تعالى السلامة. فكان للأمة أمانان، أمان بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمان بالاستغفار. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. الآن أيها الأحباب، بقي للأمة أمان آخر وهو الاستغفار. أمان آخر وهو الاستغفار، الاستغفار الصادق، التوبة الصادقة المستقيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، ورزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب، وهناك أحبتي أسباب كثيرة خفية للرزق. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. أكثرنا اليوم يحصرون موارد الرزق في وظائفهم، هذا في دكانه وهذا في وظيفته وهذا، فلذلك نضرب ونعاقب. لا لا، الموظف يظن أنه لا يأتي رزق إلا من وظيفته، صاحب الدكان يظن أن الرزق لا يأتي إلا من دكانه. لا، هناك أسباب خفية للأرزاق أيها الأحباب، أسباب خفية. هناك سبب خفي جدا جدا جدا أكرم به الصالحون من عباد الله، تدرون ما هو؟ البركة. البركة في الرزق سبب خفي، يعني أنت في جيبك 1000 ليرة سورية، ولكن ربنا يبارك بها يجعلها 100,000، يجعلها 1,000,000 ليرة سورية. عندك في بيتك الآن قارورة من الزيت، ربي يبارك فيها ويجعلها 100 قارورة. عندك شيء من السكر، ربي يبارك فيه. عندك شيء من الطحين أو الخبز أو الزيتون أو هذه الأمور الغذائية أو الأموال، رب العزة والجل يجعل البركة في هذا. السبب خفي من أسباب الرزق البركة، البركة، وهي التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، ودعا أن يجعل الله نعم ضعف ما كان لأهل مكة من البركة، ودعا الله أن يجعل مع البركة بركتين، دعا الله أن يجعل في المدينة أهل المدينة مع البركة بركتين. وحدثني كثيرون يسكنون في المدينة المنورة، نعم، من حيث الظاهر ما عنده مورد رزق إلا شيء قليل، نعم، فقال لي: الحمد لله رب العزة والجلال يبارك لنا في الرزق. قال لي: الناس في كل أسبوعين يغيرون جرة الغاز؟ قلت نعم. قال لي: ولله الحمد أنا تبقى جرة الغاز عندي 5 أشهر 6 أشهر. قال لي: شيء من السكر الناس بأسبوع يأكلونه؟ قال: والله 10 أشهر يبقى عندي في البيت. وهكذا الأمور بركة، بركة. رجل حدثني عن والدتي، وكانت أمه صالحة، ربت أيتاما. سألها ولدها: يا أمه كيف ربيتينا مع القلة؟ فقالت له: يا بني، كنت ملازمة للصلاة والعبادة ولقيام الليل والاستغفار، ودائما أدعو وأنفق عليكم على هذه الأرزاق في البيت. قالت له: والله ما مرة أخذت من تنكة الزيت صببت شيئا ثم رجعت في المرة الثانية إلا وجدت مثله، مثل الزيت الذي أخذته. وهكذا. اللهم يا ربي بارك لنا في أرزاقنا، بارك لنا في أوقاتنا، بارك لنا في أقواتنا، بارك لنا في قواتنا، بارك لنا في ذرياتنا، اجعل ذرياتنا صالحة، اجعل ذرياتنا مرضية يا الله. نعم. أما العذاب الخاص ببعض منهم أو المرسل على أطراف منهم فهو واقع، كما دل على ذلك قوله تعالى في الآية التالية لتلك الآية: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. أبدا، هذا الذي صد عن المسجد الحرام نزل به عذاب، والذي يصد عن دين الله هناك عذاب خاص ينزل. أبدا، ما أحد صد عن سبيل الله وصد عن عبادة الله وصد عن دين الله إلا رب العزة والجلال عاقبه في الدنيا قبل الآخرة. نعم، وهذا طريق الجمع بين الآيتين كما نبه عليه المحققون، فهو صلى الله عليه وسلم رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الرحمة صلوا عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا محمد مبالغة أيها الأحباب، مبالغة في محمود رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل محمود اسم مفعول حمده أهل السماء وأهل الأرض فهو محمود، المبالغة في محمود محمد وقع عليه الحمد. نعم، المبالغة من حامد أحمد. نعم، صلى الله عليه وسلم، حامد اسم فاعل خرج منه الحمد، المبالغة فيه أحمد، وقع عليه الحمد محمود، المبالغة في محمود محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد صلى الله عليه وسلم والمقفي أي آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب، مثل هذا غلام أحمد ميزر في بلاد الهند ادعى أنه نبي فربي أصرف عمره وين؟ في الكنيف في المرحاض. والعادة أيها أحباب سنة الأنبياء كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، فتقولون نبي هناك ادفنوه، مات، هذه قيمة دعوته هنا. طب من قائل يقول: سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، ينزل في آخر الزمان، ماذا تقولون في هذا؟ نقول: النبوة الثابتة له من قبل، وعندما ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أيضا تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو نبي مرسل ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدفن أيضا بقرب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فهو عبد الله ورسوله، عيسى ابن مريم، ربي صرح باسم أمه حتى ما أحد يدعي أنه إلى عيسى ابن مريم. نعم، والحاشر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ونبي التوبة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ونبي الرحمة، له أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم، أوصل بعض العلماء إلى ألف اسم، وقالوا أسماءه أيضا توقيفية صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، بل هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة التي أهداها الله تعالى للعالم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، كما روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله. نعم، قبل ذلك هناك حديث وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعو على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، هذا في الدعاء على المشركين، يقول لم أبعث لعالم، فما بالك يا مسلم، بعض الناس أن يلعنه، إن أغضبه ولده يلعنه والعياذ بالله، لا، قل الله يرضى عليه، قل يا رب اجعل الذرية طيبة، يا رب اجعله مرضيا، يا رب ارضى عليه، يا رب اهديه، يا رب أصلحه. فعلى الكفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صلى الله عليه وسلم. ذلك إن انفلت لسانك أو انفلت لسانك أيتها الأم في دعوة على الولد فماذا نقول؟ فقل كما قال الإمام الشعراني، كان يقول: اللهم لا تستجب دعوة دعوتها على نفسي أو على زوجي أو أولادي أو على أحد من المسلمين. نعم. وهناك أيضا قول آخر نقول: اللهم كل دعوة دعوت على نفسي أو على أولادي أو على أحد من المسلمين، اللهم فاجعلها عليهم رحمة، اللهم فاجعلها عليهم رحمة. عود لسانك حتى لو أغضبك ولدك، الله يهديك يا ابني، الله يرضى عليك، الله يصلحك، لعل ساعة إجابة تأتي فالله عز وجل يتولاه ويصلح. أما إن دعوت عليه فشقي فإن الشقاء يقع في رأسك، كما يصنع كثير من الناس يشقون بدعائهم على أولادهم. دعا على ولده بعدم التوفيق، ما وفق الولد فتورط في المعاصي، فهذا الأب يوم يجرونه إلى المخفر أبوك ابنك عامل جريمة، يوم يجرونه إلى الأمن الجنائي ابنك مسكوه عم يهرب مخدرات، يوم كما ذكر لي رجل نسأل الله السلامة كان غضوبا ويدعو على أولاده، أراني صورة قلت من هذا؟ كان ولد نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، يا رب يا رب أصلحنا وذرياتنا إلى يوم الدين. أراني صورة غلام وعلى رقبتي لوحة هذه يضعونها هناك في الأمن الجنائي، الله أكبر، من هذا؟ من هذا؟ قال هذا ولدي. استدعوا إلى الأمن الجنائي بأن ولده قد مارس أشياء وأشياء والعياذ بالله، فهو دعا عليه قال الله لا يوفقه، فتورط الآن مع الحشاشة وأخذوه، أخذوا الأب وأهين أبوه والعياذ بالله. لا، قل اللهم يا رب ارضى عنه، يا رب ارضى عنه، يا رب يهديه، يا رب أصلحه. تعلم من شيخنا الشيخ أحمد رمضان أبي حميد، قال لي أنا كنت إن غضبت أقول الله يهديكم، الله يصلحكم، الله يرضى عليكم، فجعل الله أولاده زينة أبناء الشيوخ في في في في, في دمشق ببركته. هذه الدعوات عندما تدعو على ولدك تقول الله يرضى عليك، كأنك أخذت سجلا أي دلوا من الرضا وصببته عليه. الله يرضى عن الشيخ بدر الدين الحسن، نعم، كان ولده الشيخ تاج كان رئيسا للبلاد، نعم، فيأتي الناس يقولون الشيخ بدر الدين يا سيدي ولدك أصدر قرارا كذا، ولدك يصنع بنا كذا، قل الله يرضى علي، الله يرضى علي، الله يرضى علي، الله يرضى علي. قالوا يا سيدي كل ما شكوناه إليك تقول الله يرضى علي، قال لهم أنا أقول الله يرضى علي وهكذا يصنع بكم، لو قلت غير ذلك ماذا يصنع بكم، ماذا يفعل بكم لو قلت غير ذلك؟ لا، ندعو بالرضا، الرضا بالصلاح، بالصلاح. أحد السلف كان يقول لو ملكت دعوة مستجابة لدعوت بها إلى الحاكم أن يصلحه، هل أكثر الناس غفلوا عن هذا فيدعون عليه فيبتلون بشدة فوق شدة؟ لا، ادعوا، قل اللهم أصلح الراعية والرعية إن نزل الصلاح بهم عم هذا الخير بالجميع. نعم، بل هو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة التي أهداها الله تعالى للعالم، كما روى الطبراني والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا رحمة مهداة، صلى الله عليه وسلم. نعم، عند الطبراني بعثت رحمة مهداة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك كل من أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعامل مع هذه الأمة بالرحمة، بالرحمة أيها الأحباب، يتعامل بالرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والشفقة على كل من يرحم أمته صلى الله عليه وسلم، ودعا بالشقاء على كل من يشق على أمته رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. فتعامل مع هذه الأمة المحمدية، تعامل معهم يا مسلم بالرحمة، تعامل معهم بالرحمة، فإن الله عز وجل يرحمك. كن يا أخي كالطبيب ولا تكن كالقاضي، القاضي يقول اقطعوا يد فلان وعنق فلان، لا، أنت كن كالطبيب، الطبيب ربما يجهل عليه المريض لشدة أمراضه ربما يسبه، يسب الطبيب، الطبيب ماذا يصنع؟ يترأف فيه ويأتي بالدواء ويرحمه ويقول هذا ما سبني إلا لشدة آلامه، بشرة يسرع ويعطيه الأدوية التي تخفف عنه، ما بيعطيه القاضية أو يسحب عليه المسدس كما صنع أحد الأطباء مرة، جهل عليه المريض فالطبيب أخذ المسدس وأنعمه وهيئه لقتل المريض، فسمي ذاك الطبيب مجنونا من ذاك الوقت. هذا ما مريض شدة ألمه غلط بكلمة معك، أنت تسحب عليه المسدس يا مجنون، سموه مجنونا من ذاك الوقت. فكن يا أيها الداعي إلى الله عز وجل طبيبا، ولكن من نصب نفسه للطبابة ينبغي أن يكون سليما من الآفات، أما إذا كان هو المريض فإن للمريض أن يطبب غيره. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.